بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي الحبيب محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، أيها الأحباب الكرام، نسأل الله تعالى كما جمعنا هذا المجمع بأبداننا أن يجمع قلوبنا على هداه وتقواه والعمل الصالح الذي يرضى. وهذا هو باب ما جاء في الرياء من جملة أبواب كتاب التوحيد لشيخ الإسلام ابن عبد الوهاب، باب ما جاء في الرياء. والمقصود بقوله ما جاء في الرياء أي النصوص والأدلة التي تحذر منه وتنهى عنه، النصوص والأدلة التي تحذر منه وتنهى عنه. فإن الرياء من الفعل راء، من الفعل راء، وفيه معنى الرؤية، وفيه معنى الرؤية. والمقصود بالرياء أن الشخص يفعل الفعل ليراه غيره، يفعل الفعل ليراه غيره. واللام هنا لام التعليل التي فيها القصد، إذن يعمل العمل ويريد أن يرى غيره ذلك العمل، يريد أن يرى غيره ذلك العمل، أو أن يري غيره ذلك العمل. هذا هو الرياء. والتسميع قريب من الرياء، والتسميع من الفعل سمع، ليس من الفعل سمع ولكنه سمع. والمقصود بالتسميع أن يأتي بالفعل ليسمع به الناس، ليسمع به الناس. والمقصود ليسمع به الناس أي ليثنوا عليه بالخير، ليذكروه بالخير، ليتناقل الناس أن فلانا يفعل كذا ويفعل كذا ويفعل كذا. فالتسميع مذموم كما أن الرياء مذموم. وهذا الرياء إذا دخل في العمل فإن المسألة فيها تفصيل، المسألة فيها تفصيل. فإما أن يكون الرياء في أصل العمل، وإما أن يكون الرياء طارئة، يبقى حاجة من اثنين، إما أن يكون الرياء في أصل العمل أي الباعث على العمل والقصد من العمل هو الرياء، أو الباعث على العمل والقصد من العمل هو التسميع. هذه وضعية. الثانية أن يكون العمل لله ولكن طرأ عليه الرياء. إذن الرياء قد يكون هو الباعث على العمل، أصل العمل، وقد يكون طارئا على العمل. فإذا كان الرياء في أصل العمل وهو المتسبب بالعمل فإن ذلك العمل يكون باطلا، يكون باطلا، ولا يكاد مؤمن يأتي عملا يقصد به الرياء. يعني لا يمكن لمؤمن، لا يمكن، مش يمكن، لا يمكن لمؤمن أن يأتي بعمل ويقصد به الرياء. بل هذه السمة من سمات المنافقين، أنهم يصلون رئاء الناس، ويتصدقون رئاء الناس، ويخرجون للجهاد رئاء الناس، ويذكرون الله رئاء الناس، فلا يأتون بعمل إلا والقصد منه ثناء الناس عليهم، فالرياء والباعث على العمل، الباعث على العمل. ولذلك أقول لا يمكن لمؤمن أن يأتي بهذا العمل، لا يمكن، لأن ذلك من طبيعة المنافقين. ولذلك أعمالهم هذه باطلة لا حسنة فيها، فهم يصلون ويتصدقون ويخرجون ربما للجهاد، ومع ذلك يقول الله تعالى فيهم إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، لأنهم منافقون. فالذي يهيجهم على أي شيء ليس الله، وإنما الذي يهيجهم ويدفعهم للطاعة ماذا؟ ثناء الناس عليهم، يرؤون الناس. النوع الثاني من الرياء أن يكون الرياء طارئا، أن يكون الرياء طارئا، أن يكون العمل لله ثم يهجم الرياء عليك. وهذا أمر يرد على الموحدين ويرد على أهل الإيمان، وهنا يكون الجهاد. وما شيع بين الناس من قول النبي صلى الله عليه وسلم رجعتم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، جهاد النفس والشيطان، هذا لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس معنى ذلك التهوين من شأن جهاد النفس، فإن جهاد النفس مطلوب في كل حال ومطلوب على أي حال، إذن هو مطلوب. قال الله عز وجل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وليس أشد عليك عداء من نفسك التي بين جنبيك، فهي عليك أشد من ذلك السبع الضاري الماضي، سبع ضاري متوحش ماضي سريع الافتراس، هي أشد عليك منها. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الحمد لله على السلام. ولذلك كان من وكد الطيبين ودأب الصالحين وحال الزاهدين السابقين المجاهدة في هذا الباب، فمن استقامت له نفسه استقام له حاله، ومن استقام له حاله حسنت ولذت طاعته. إذن لذت الطاعة لن يجدها الإنسان أبدا إلا إذا استقام على الحال، ولن يستقيم على الحال إلا إذا جاهد النفس والهوى. الإنسان أحيانا يصلي ويقرأ القرآن ويأتي بخصال الطاعة والإيمان، ومع ذلك لا يجد حلاوة لما يفعل. لماذا؟ لماذا؟ السبب أن نفسه لم تصلح بعد، وأنه لم يتمم جهاد نفسه بعد، لا زال في حاجة إلى جهاد وجهاد وجهاد. والذين جاهدوا فينا، قال الله لنهدينهم سبلنا، لنهدينهم سبلنا أي سبيل الطاعة. إذا قرأ القرآن كانت لذة القراءة ضاربة في قلبه ومليئة له قلبه، وإذا تصدق كانت هناك لذة الصدقة، وإذا أطاع الله كانت هناك حلاوة الطاعة. قال النبي عليه الصلاة والسلام ذاق طعم الإيمان، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. هذا لفظ الصحيح، وليس في لفظ الصحيح نبيا ورسولا، نبيا فقط. وكلنا يقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، ولكن أينا ذاق طعم الإيمان؟ إذن كلنا يقول هذا، ولكن أينا ذاق هذا؟ فدل ذلك على أن هناك فارق بين قول تعقبه لذة وبين قول يعقبه قول. حظ أهل النفاق أنهم يتكلمون كثيرا ويقولون كثيرا، يهزون كلامهم هزا، ولكن قلوبهم في واد آخر، قلوبهم في واد آخر. أيها الحبيب، لو أنك في وردك الذي تقرأه في القرآن حاولت أن تجمع صفات أهل الإيمان في القرآن، ستجد أن هناك ارتباطا وثيقا بين الظاهر والباطن، بين الظاهر والباطن. أعمال الإيمان ظاهرة وباطنة، ليس الظاهرة فقط، ولكن هناك أعمال باطنة. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. تأمل هذه الآية وتأمل نظائرها لتجد هذا الارتباط الوثيق المتين بين أعمال الإيمان الظاهرة والباطنة. فالرياء مفسد للأعمال الباطنة، مفسد للأعمال الباطنة، وأعظم هذه الأعمال الإخلاص. فالإخلاص من أعمال القلوب، وعندما تطلق النية في عرف الفقهاء فإنهم يعنون بها عدة أشياء، يعنون بها الإرادة أو الابتغاء أو القصد أو العلة أو الباعث أو الهم، هذه كلها ألفاظ يستخدمها الفقهاء والأصوليون للتعبير عن النية، للتعبير عن النية. طيب، ما هو المرض الذي تبتلى به النية؟ ما هو ذلك المرض الذي تبتلى به النية وإذا تملك منها أفسدها؟ مرض إيه؟ الرياء. ولما نقول الرياء يدخل في الرياء التسميع، عندما نقول الرياء يدخل في الرياء التسميع. إذا كان الباعث على العمل والقصد منه الرياء، هذا عمل فاسد باطل غير متقبل، وهذا حال المنافقين. أما إذا طرأ الرياء الذي هو آفة النية على العمل، هنا يكون التفصيل، هنا يكون التفصيل. الأعمال ثلاث أنواع: هناك عمل يتجزأ، أو هناك عمل له شعب وأجزاء وتنفصل شعبه وأجزاؤه. يبقى في عمل له شعب وأجزاء وتنفصل شعبه وأجزاؤه، كقراءة القرآن. القرآن عبارة عن إرباع إرباع، والأرباع عبارة عن سور، والسور عبارة عن آيات. فالقرآن أجزاء، وأجزاؤه يمكن أن ينفصل بعضها عن البعض الآخر. ضده على طول عمل له شعب وأجزاء ولكن لا تنفصل هذه الشعب على هذه الأجزاء، كالصلاة. فالصلاة لها شعب: تكبير، تحميد، قراءة قرآن، في ركعة أولى، ركعة ثانية، ركعة ثالثة، ولكن الصلاة هيئة واحدة، هيئة واحدة. لو بطلت الركعة الأخيرة بطلت الصلاة جميعا. ولو بطلت سجدة في الصلاة بطلت الصلاة جميعا. يبقى الصلاة أجزاء ولكنها ماذا؟ كتلة واحدة لا تقبل التجزئة. وهناك من الأعمال ما لا يتجزأ أصلا، ليس له لا شعب ولا أجزاء. مثل ماذا؟ الصدقة، مثل الصدقة، مثل الزكاة. فالصدقة أخرجت من جيبك 10 جنيه صدقة، أين الشعب وأين الأجزاء؟ ليس هنا أجزاء، تكلها طلعتها من جيبك، ما طلعش حاجة، كلها طلعتها من جيبك. يبقى كلها شيء واحد ليس فيه انفصال وليس فيه ايه؟ تجزئة. دخول النية الأعمال يتفاوت الأمر على حسب ذلك العمل. فإن كان العمل له أجزاء ويمكن لهذه الأجزاء أن تنفصل، الجزء الذي أصابه الرياء يكون فاسدا والأجزاء الثانية ليست فاسدة. افترضنا أنا بقرأ ورد القرآن وما شاء الله أنا آخر تمام ربع الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس، وجيت في نص الربع الثامن بدأ قلبي يهتز ويتحرك، دخل واحد بدأت إن أنا إيه؟ أحبر وأحسن لكي أسمعه ولكي أريه هذه القراءة، وكان قصدي من ذلك أن يرى حالتي تلك. يبقى هذا التغيير حدث فين؟ في الربع الأخير فقط. يبقى 7/4 اللي فاتوا دول ماشيين ولا مش ماشيين؟ ماشيين إن شاء الله. إذن الجزء الذي أصابه الرياء الربع الأخير هذا هو الذي يعلوه الفساد، وما سواه ليس به فساد. إذا كان العمل له شعب وأجزاء ولكن لا تنفصل هذه الشعب ولا هذه الأجزاء، مثل ماذا؟ مثل الصلاة. الصلاة تكبير أو ذكر، قراءة قرآن، قيام، ركوع، اعتدال، سجود، اعتدال، سجود، دي كلها أجزاء. الأجزاء دي بنسميها أركان الصلاة، بنسميها ماذا؟ أركان الصلاة. هذه الأركان أجزاء تتكون منها الصلاة. الصلاة كل بتتكون من ركعات، وكل ركعة بتتكون من أركان. لو أن الرياء أصاب ركنا في ركعة من الصلاة تفسد الصلاة أم لا تفسد؟ تفسد الصلاة، هنا تفسد الصلاة. إذا لا أجر هنا على الصلاة، لا أجر هنا على الصلاة. طب لو افترضنا إن العمل هذا العمل شيء واحد لا يقبل التجزئة كالصدقة، يمكن أن يكون فيها رياء يطرأ عليها؟ لا، لو طرأ الرياء عليها تفسد هذه الصدقة، تفسد هذه الصدقة. إذن الصورة الوحيدة التي لو طرأ الرياء عليها، ما طرأ عليها الرياء يفسد وما سواها يمشى ويتترتب عليه آثاره الشرعية من حصول الأجر، صورة واحدة بس وهي الطاعة ذات الشعب التي تقبل التجزئة، بس دي الصورة الوحيدة، هذه الصورة الوحيدة. وهذا الباب أو في هذا الباب ينبغي أن نفرق بين أمرين، بين الإثابة والإجزاء. الإثابة والإجزاء، ما الفرق بين هذين؟ الإثابة أن يترتب على العمل الأجر المنتظر، يبقى دي الثواب، ده الأجر بتاع ذلك العمل. إذن أنا أطيع الطاعة ولها مقابل، إيه المقابل؟ الأجر اللي بنتظره من عند الله عز وجل، ده الثواب. هذه المسألة لا نستطيع أبدا أن نعينها أو أن نقدرها. ما فيش حد يستطيع أن يجزم إن أنت بهذه الطاعة أنت مثاب. الله أعلم مثاب أم لا، وإذا كنت مثابا بأي درجة الله أعلم. ولكن يمكن أن نقول إطلاقا بأن هذا العمل نرجو ثوابه إن شاء الله، لكن هل أنا مثاب عليه أم لا؟ الله أعلم. طب لو كنت مثاب عليه ما هي درجة الإثابة؟ الله أعلم. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الرجل يصلي ويخرج من صلاته لم يحصل إلا نصفها ثلثها ربعها عشرها، ويخرج من الصلاة ولم يحصل منها شيء. إذن هذا أمر موجود. طيب إذن ده مسألة الثواب والأجر. طب إيه مسألة الإجزاء؟ الإجزاء هي براءة الذمة، براءة الذمة من إتيان المطلوب. إيه المطلوب؟ هو المطلوب الشرعي. أنت مطلوب منك أن تصلي الظهر 4 ركعات، وأنا صليت الظهر 4 ركعات، خلاص يبقى أنا أتيت المطلوب مني شرعا. إذا برؤت ذمتي بأن صليت الظهر 4 ركعات، لكن يا ترى 4 ركعات دول هل أنا مثاب عليهم أم لا؟ طب الإثابة قد إيه؟ هاخد كام؟ الربع، التلت، العشر، الثمن؟ الله أعلم. إذن هناك أمران، الإثابة وماذا؟ والإجزاء. ذمة المكلف دائما مشغولة بالمطالب الشرعية. ذمة المكلف، أنت مكلف ومطلوب منك مطالب شرعية، مطلوب منك تصلي، وإذا أتى شهر رمضان مطلوب أن تصوم رمضان، وإذا كان لك والدان مطلوب أن تبر والديك. إذن هذه مطالب شرعية متعلقة بك أيها المكلف. تعلق المطالب الشرعية بالمكلف ده يسمى إيه؟ شغل للذمة. فلا تبرأ الذمة إلا بالأداء. زي بالضبط إيه؟ أنا استلفت منك 1000 جنيه، لو سمحت 1000 جنيه بس لغاية آخر الشهر. طيب أخذت 1000 جنيه، أصبحت ذمتي مشغولة بماذا؟ بأداء الدين. يبقى بعد يوم 2 3 أسبوع، 2 3 شهر، 2 3 وأيامنا ديت سهنة، 10 20، مطلوب منك إيه؟ تسد الدين. تفضل الذمة مشغولة بسد الدين. طب افترضنا ان انت مت، برضك الذمة تبقى مشغولة لمين؟ للورثة، تبقى مشغولة بالورثة. وهنا نكتة لطيفة حدثت في مدينة راس البر بعد العيد، حكاها لي من شاهدها من باب الطرفة. تسمعوها اللي مش عاوزين؟ ايوه طبعا طبعا، طرفة بنسمعها. في يوم الجمعة في راس البر المسجد مليء، وفجأة دخل الجنازة، النعش وعليه الفرشة الخضراء والإيدين ملفوفة بالفوط والبتاع، وشوية شباب بقى بيعيطوا والدموع نازلة، وفي 3 4 حريم بره بيعيطوا وعينهم حمرة كسد دم. بعد ما الناس خلصوا الجمعة لسه بيقدموا بيشيلوا الجنازة عشان يصلوا عليها، طبعا هناك في المصيف وشعارين ان دي الطاعة مش عاوزين يفوتوها. فاحيانا تجد من اكثر الناس حرصا على الطاعات اصحاب المعاصي، يقول لك احنا معاصينا كثيرة، لما نصلي ورا الجنازة يبقى حسنة كبير. ولذلك تجد الجماعة الذين يتسولون يجلسون في اماكن استراتيجية، فين؟ عند بوابة الجامعة، بين المستشفيات، عشان ايه؟ وما ينقوش الرجال زي حالاتنا، لا ينقوا مين؟ البنات المتبرجات. عمر ما ينادى على بنت منقبة والمحجبة أبدا، لأن البنت المتبرجة عارفة أن هي إيه؟ مخالفة للشارع، عاملة مصيبة، فعاوز أن هي تعمل أي صدقة. تناديلها كده، تكلمها كلمتين، البيت تفتح الشنطة وتديها 15 جنيه، ما شاء الله، خلال ساعة تكون حصلت رزق وافر. نرجع لرأس البر، قدمهم النعش عشان يصلوا عليه، فجاء واحد قال والله ما انتم مصلين عليه. قال لا يا سيدي نصلى عليه، حلف بالله. قالوا حلايا الطلاق ما انتم مصلين عليه. ليه؟ ايه اللي حصل؟ الرجل ده عليه 30,000 جنيه ولا حد مصلى عليه الا لما تجمعوا لي الفلوس، طالما انتوا بقى مصلين تصلوا عليه. طب فطولك في عرضك عشان خاطرنا طب نصلي؟ قال والله ما يحصل، واقسم بالله ما يحصل لما الفلوس يجي له الاول، ولا سامحكم ولا سامح. فالناس لموا من بعض، لموا له 30,000 جنيه. الراجل اخذهم وبيخشوا في صلاه الجنازه، خلصوا صلاه الجنازه بتلفتهم ما تلاقوش مين؟ ارباب الميت. فين يا اولاد اهل الميت عشان يشتلوه؟ مش لاقينه. طب فين النساء اللي بره بيعيطوا؟ مش لاقينه. طب الراجل العجوز اللي كان ماشي على عصايتين؟ مش لاقينه. لا، قعدوا يفكروا، فواحد لبيب لسه بيفكر، لبيب قال الله، هو راس البر المصيف فيها مقابر؟ فقال صحيح، ده فيش فيها مقابر. شو بعد ايه؟ بعد ما لموا 30,000 جنيه، فبيفتحهم اتلوا عرقين خشب ملفوفين بحتة ايه؟ خيش شوال فل، وحاطين عرقين خشب وحاطينهم في النعش. فانظر الى ذلك الايه؟ الصنيع. نسأل الله تعالى العافية. فالمقصود من ذلك الامر ايها الاحباب، ان الانسان لابد ان يراعي نيته في كل شيء، ويعلم ان الرياء خطر عليه، والرياء اذا خالط العمل افسده، على هذا التفصيل الذي ذكرت، على هذا التفصيل الذي ذكرت. اما مساله جمع النوايا وغير ذلك، هذا الامر له باب اخر. قول شيخ الاسلام عبد الوهاب: باب ما جاء في الرياء، باب ما جاء في الرياء، لازلنا في العنوان. وقول الله تعالى: قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي، يوحى الي انما الهكم اله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قل يا رسولنا، يا نبينا عليه الصلاة والسلام. وهذه الآية فيها كثير من الفوائد، فيها كثير من الفوائد. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، انما بيسموها في اللغه كفه ومكفوفه، كفه ومكفوفه. ان كفت عن العمل لدخول ما عليها، كفه ومكفوفه. وبالتالي الجمله التي بعدها يكون اعرابها اعرابا ابتدائيا، لو بعدها جمله فعليه يبقى فعل وفاعل الى اخره، جمله اسميه مبتدا وخبر، جملة منسوخة يبقى أداة النسخ واسمها وخبرها إلى غير ذلك. قل إنما أنا بشر مثلكم، ده مسألة مهمة جدا. إذا النبي عليه الصلاة والسلام بشر، بشر غير مقدس، غير مقدس، بشر. ثم أكد هذه البشرية بالوصف، لأن الوصف كما يقول علماء الأصول قيد، الوصف قيد. فقال مثلكم يأكل كما تأكلون، ويشرب كما تشربون، ويتألم كما تتألمون، وينام كما تنامون، وترد عليه الأعراض كما ترد الأعراض عليكم، بشر مثلكم، بشر مثلكم. فلا يجوز أن نقول بأن النبي تجاوز، صلى الله عليه وسلم تجاوز حدود البشرية. أي تجاوز لحدود البشرية إنما بإذن من الله، إنما بإذن من الله وبأمر الله عز وجل. يعني رحلة الإسراء والمعراج كانت بإيه؟ بأمر الله وإذنه، ليس لأنه بشر ففعل معه ذلك، لا، ولكنه بأمر الله عز وجل، بأمر الله عز وجل. إعلامه عن المغيبات هذا الأمر خارج حدود البشر، من الذي أذن له بذلك؟ الله عز وجل. الخصائص والمناقب التي أعطاها ربنا للنبي صلى الله عليه وسلم، كأن ينصر بالرعب وأن ينصر على مسيرة شهر، هذه الأشياء إنما حدثت له بماذا؟ بأمر الله، ولكن في الأصل هو بشر، وبشر ماذا؟ مثل البشر تماما، مثل البشر تماما. النبي صلى الله عليه وسلم نسي في الصلاة، نسي في الصلاة، نسي في الصلاة، واضطربت عليه قراءته، ارتجت عليه قراءته في حديث أبي رضي الله تعالى عنه. ونسي في الصلاة عندما صلى صلاة الربعية، صلاها اثنتين، وسحر النبي عليه الصلاة والسلام، ومرض النبي عليه الصلاة والسلام، وشج النبي عليه الصلاة والسلام، وكسرت بعض أسنانه عليه الصلاة والسلام، وسم النبي عليه الصلاة والسلام، ومات بعد أن سم بسنتين لينال مقام الشهادة صلى الله عليه وسلم. ما دي كلها دلالة على ماذا؟ على إيه؟ على بشريته. وهذا من فضل الله عز وجل، حتى لا يتخذ النبي إلها أو ربا. ما نعملش مع النبي صلى الله عليه وسلم زي ما عملت النصارى مع مين؟ مع المسيح. ولو نظرت لوجدت أن مناقب النبي عليه الصلاة والسلام أفضل من مناقب مين؟ عيسى بن مريم. ومع ذلك نحن لم نقدس رسول الله ولم نعبد رسول الله، بل إن من التوحيد أن نثبت البشرية لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى إنما أنا بشر، أنا بشر، سبحان الله، مبتدأ وخبر، أنا بشر، منتهى السهولة، أنا بشر. إيه المسألة؟ أنت لما تقرأ أحوال الأئمة عند الرافضة في دين الشيعة تجد أن الأئمة عندهم دول آلهة مش بشر، دول آلهة ليسوا بشرا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا بشر، ثم أكد البشرية بما لا مجال فيها للمجاوزة أو التعدي، فقال ربنا عز وجل مثلكم. ثم الصفة الثانية جملة فعلية، يوحى إلي. يبقى قوله يوحى إلي دي جملة فعلية وصف، هذه جملة فعلية وصفية. يبقى الصفة الثانية للنبي صلى الله عليه وسلم أنه بشر، وأنه ماذا؟ يوحى إليه. بشر اثنين، يوحى إليه. يبقى المسائل هنا متزنة، والوحي هو الإلقاء بإذن الله عز وجل، الإلقاء بإذن الله عز وجل، إما عن طريق الملك، وإما بالنفث في الروع، وإما بالمنام، دي صور الوحي. والوحي بصورته الرسالية لا تكون إلا لرسول بشر وذكر، رجل. فالوحي بصورته الرسالية لم يكن لأنثى، وهذا قول جماهير أهل العلم، خلافا لمن ظن أن بعض الإناث كن نبيات كأم موسى، وهذا كلام ساقط غير دقيق. في قول الله عز وجل وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فقالوا خلاص طالما أوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه يبقى أم موسى إيه؟ نبية. بهذا المنطق نقول إن النحل أيضا أنبياء، لأن الله تعالى قال وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، يبقى النحل برضك أنبياء. لا، الوحي هنا بمعناه اللغوي أي الإلقاء السريع الخفيف، أما الوحي بمعناه الرسالة الشرعي فلا يكون إلا لبشر ذكر رجل يوحى إليه. يوحى إلي بماذا؟ أنما إلهكم إله واحد. فمن كان يرجو لقاء ربه، كلمة يرجو لقاء ربه، الرجاء اللي هو أن الإنسان ينتظر ما يحب، انتظار المحبوبات بعد بذل الأسباب يسمى ذلك رجاء. افترضنا ان طالب ما شاء الله بيحضر محاضرات، يبيض المحاضرات، ما يغيبش ابدا، بيقرأ قراءات خارجية، بيدخل على الحاجات بتاعة النت ودي يشوف ايه الجديد في الفن والعلم، يقرأ ويطلع عليه في مجلات، في ندوات، في مؤتمرات، في ابحاث، ما شاء الله مطلع اطلاع واسع، ودخل الامتحان وحل حل نموذجي. نقول في هذه الحالة يرجو ماذا؟ يرجو الامتياز. لماذا؟ الامتياز بالنسبة له أمر محبوب وأعد له وعمل له، أعد له وعمل له، يبقى الرجاء انتظار شيء محبوب لسه ما جاش بس أنا بنتظره، وأنا أخذت بالأسباب وأعديت العدة لذلك المحبوب. طب افترضنا واحد ينتظر محبوبا ولكن لم يأخذ بالأسباب، يبقى ده رجاء؟ لا، يبقى ده غرور، هذا غرور، والغرور لا يترتب عليه سبب، لا يترتب عليه أثر، الغرور لا يترتب عليه أثر. ما يجيش طالب يعني سيبها كده سبهلالة زي ما بيقولهم، وكلمة سبهلالة كلمة عامية ولكن لها أصول في اللغة، لها أصل صحيح في اللغة، وكثير من مفردات العامية لها، العامية المصرية بالذات، كثير من أصول العامية المصرية لها أصول عربية صحيحة. فالأمر إذا أطلق من غير ضابط يبقى سبهلالة، سبهلالة لا بيحضر ولا بيبيض ولا بيذاكر ولا بيطلع ولا بيثقف ولا أي شيء، يقولك أنا أنتظر الامتياز. صابط ده لا يمكن، هذا لا يمكن أبدا. رجل يريد الذرية وتزوج ولكن لم يأتي زوجته، يبقى عاوز الذرية إزاي؟ إلا لو كان بقى من الرافضة، الرافضة دول ما شاء الله بتأتي لهم الخيرات من غير أسباب، يعني بس يغمض عينيه ويقول أنا عاوز الست دي يبقى منها ثلاث انفار، يغمض عينيه والثلاث انفار هوى. هذا في دينهم، هذا في دينهم الباطل، أئمتهم يفعلون ما هو أشد من ذلك. فعندما يقول فمن كان يرجو لقاء ربه، يبقى دي معناها إيه؟ يبقى كلمة لقاء ربه يتضمن معنى النظر إلى وجه الله، يتضمن معنى الثواب الذي ينتظره عند الله من الجنة والنعيم والجنان ومقابلة الأنبياء والصالحين والشهداء، ها، وقرارة العين بمن صلح من الآباء والذرية، ده كله يتضمن في قول الله عز وجل ماذا؟ لقاء ربه. يبقى يرجو لقاء ربه، إذا لابد أن يأتي بماذا؟ بالأسباب التي تؤهله أن يظفر بذلك الرجاء. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. اللام هنا لام الأمر، أراد ربنا عز وجل أن يبين لك سبيل الزلفة وطريق الرجاء. قال فليعمل عملا صالحا، اللام هنا لام الأمر، ويعمل الفعل المضارع للدلالة على أن العمل الصالح مطلوب لكي تبلغ الرجاء. والعمل الصالح هو الخالص من الرياء المقيد بالسنة، ده العمل الصالح الخالص من الرياء، يبقى فيه الإخلاص، والمقيد بالسنة. وذكر ذلك غير واحد من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. فليعمل عملا صالحا، وعملا إما أن تكون مفعول به أو أن تكون مفعول مطلق، مصدر مفعول مطلق. فليعمل عملا صالحا، وقوله صالحا صفة للعمل، والعمل الصالح هو الخالي من الرياء الخالي من البدعة. ثم قال ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالإنسان لا يستقيم حاله إلا بتوحيد العبادة. ثم تأمل إلى قوله أحدا، فإن أحدا نكرة، والنكرة هنا أتت في سياق النهي، لهنا هي الناهية، والنكرة إذا أتت في سياق النهي دلت على العموم، دلت على العموم، فدل ذلك على أن قول الله تعالى ولا يشرك بعبادة ربه أحدا أيا كان، سواء كان نبيا أو وليا أو صالحا أو صحابيا أو جنيا أو ملكا أو إنسيا. فنسأل الله تعالى أن يصلح أعمالنا، وأن يحسن خاتمتنا، وأن يرزقنا وإياكم الثبات والاستمساك. وأكتفي بهذه الآية، وللحديث بقية. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، وأن يصرف عنا وعنكم كل شر. وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين وأصحابه الميامين إلى يوم الدين. كلمة مقدس بالمعنى العرفي أي كالإله، لأن أصل التقديس معناه الطهر، معناه الطهر، فلعل هذا هو المقصود، والله أعلم. هناك أخ حبيب أتى بالتأصيل اللغوي لكلمة السبهلل الذي لا فائدة منه، نعم، كالشجر الذي لا ثمر منه، ومنه قول الشاطبي في منظومته فيا ضيعة الأعمار تمشي سبهللة. جزاك الله خيرا. لو أن المرأة يعمل الأعمال أغلبها ظاهرا للناس حتى يحببهم في الإسلام أو طريق الهداية، هل يكون داخل في الرياء؟ أبدا أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم عندما حث الناس على الصدقة، فقام رجل فأتى بصدقة حتى كلت يده عن حملها، فتهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقال من سن في الإسلام سنة حسنة. فمن أظهر طاعته يريد بذلك حث الناس على هذه الطاعة، فيؤجر أجرين، أجر على الطاعة نفسها، وأجر على ماذا؟ على نيته. وهذا أمر لا يقدر عليه إلا الأفراد، يعني دي مش كأي حد يقدر على المسألة دي. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.